شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو. هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان، وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان، التاريخ دائماً بيكتبوا المنتصر. قاعدة عامة المفروض تخلينا نشك بكل معلومة منقرأها ولو بكتب التاريخ. هالقاعدة تطبق بشكل أخص لما نقرأ عن تاريخ الحضارات اللي مليئة بالرجال واللي نادراً ما تذكر نسائها. بكتابها سلطانات منسيات كان هدف الباحثة والروائية المغربية فاطمة المرنيسي تسليط الضوء على قائدات بالتاريخ الإسلامي انظلموا من قبل التاريخ وانمحوا تماماً من الذاكرة العامة. ضيفتنا اليوم الباحثة والروائية النوبية المصرية سحر جبر. الأستاذة سحر تعترف أنه أول مرة سمعت باستخدام كلمة كنداكا من جديد بترجع لأربع سنين فقط، لما انتشرت فيديو لصبية سودانية بتهتف بمظاهرات السودان عام 2019. وقتها صارت الشابة توصف بالكنداكا والعالم كله سأل حاله شو يعني كنداكا. هي كنداكا معناها الملكة أو الحاكمة باللغة النوبية، باللغة النوبية القديمة، أو الملكة المحاربة. ليه يعني في اختلاف شوية على موضوع على المعنى بتاع الاسم، بس هو يعني معظم الناس متفقة على فكرة إن هي الملكة المحاربة أو الحاكمة. الكنداكا هو لقب قديم جدا، وكان موجود أو بيطلق على الملكات من الأسرة الكوشية أو من الحقبة الكوشية في الفترة من ما قبل الميلاد، يمكن القرن الرابع قبل الميلاد لغاية القرن الثامن قبل الميلاد لغاية القرن الرابع بعد الميلاد. فهو لقب استخدم لوصف الملكات في خلال الحقبة ديت. هي أماني رناس هي أول من أطلق عليها لقب كنداكا، وده لأن هي كانت ملكة قوية جدا وملكة محاربة، بمعنى إن هي قاومت الغزو الروماني لبلدها. اللي حصل إن هي كانت ملكة عادية جدا، وكان جوزها بيحكم لغاية سنة 40 قبل الميلاد، وبعد كده بعد وفاة جوزها بدأت هي تكون الحاكمة أو الملكة، واتعرضت بلدها للغزو الروماني. قاومت بشدة جدا، ونجحت في انها تهزم الرومان، فده اللي خلت اسمها في التاريخ، وخلاها رمز عظيم. دايما السيدات في النوبة يعني بيطلقوا كلمة كنداكا، او النوبة عموما بتطلق على كلمة كنداكا عن البنت او السيدة اللي هي قوية. وبقت السيدات في النوبة يعني هي يعني زي مثل أعلى بالنسبة لهم. أماني رناس بقت مثل أعلى لكل بنات النوبة اللي طبعا يعرفوها، وأعتقد هي حاليا بعد انتشار الاسم بقت مثل أعلى للعالم كله، لكل السيدات في العالم، لأن هي أكدت في زمن قديم جدا قد إيه الست ممكن يعني تكون مؤثرة وتغير يعني تغير حزبة، تغير الأمور كلها، يعني بمعنى إن هي قادت جيش كبير جدا، يعني قوامه حوالي 30,000 جندي، وقدرت فعلا إن هي تهزم إمبراطورية قوية جدا زي الإمبراطورية الرومانية. بالإضافة لإن هي كمان يعني حتى يعني أنا شفت بعض الرسوم اللي هي بتصورها يعني في، وقريت بعض المواقع اللي هي بتتكلم عنها باللغة الإنجليزية، نفس الفكرة، كلهم بيتكلموا قد إيه إن هي كانت قوية وقد إيه إن هي كانت حكيمة وإن هي كانت بتحارب بنفسها، يعني كانت بتقود الجيوش بنفسها، هي مش حد بيدي مجرد مثلا إرشادات، لأ ده كانت على يعني على أول حد في الجيش بتاعها. فهي يعني رمز للمرأة القوية الحكيمة اللي قدرت إن هي تحكم بلد وتدافع عن أرضها ويعني وتغير كل المعادلات اللي المعروفة. وحاليا دلوقتي أي سيدة نوبية بيتقال لها يا كنداكة، يعني ده يعني بيبقى لقب بتفرح بيه وبتحس إن هي فعلا حققت حاجة كبيرة جدا في حياتها. ده فعليا طبعا هي النوبة منقسمة ما بين مصر والسودان، في جزء يمكن تلت النوبيين موجودين في مصر والتلتين موجودين في السودان. لما حصلت الثورة السودانية في الشمال، طبعا الجزء الشمالي فيه كتير من النوبيين، وقادت المرأة الثورة وحققت وغيرت، كان يعني إطلاق كلمة الكنداكة اللي هو أصلاً كان لقب معروف جوه النوبة يمكن مش معروف عالمياً، وكان سبب اللي عملته المرأة النوبية أو المرأة عموماً السودانية في السودان، كان سبب في إن اللقب انتشر وتعرف، وحتى الناس بدأت ترجع وتدور وتعرف أكتر عن التاريخ النوبي. فهو يعني أكدوا إن المرأة النوبية أو المرأة تقدر في حتى في وقتنا الحالي إنها تغير المعادلة زي ما عملت بالضبط أماري ريوناس في الماضي. الثقافات الإفريقية من الثقافات القليلة حول العالم اللي شملت بتاريخها مجتمعات أمومية وقائدات. لنكون كتير واقعيين، مو كل مجتمع في نساء عندهم شوية استقلال صار أمومي. كتير سهل إنه يتم وصف ثقافة أو مجتمع بهاللقب، لكن بمعظم الحالات حريات المرأة سطحية فيه. بمعنى آخر، مو كل امرأة نعطالها حق التعبير أو شوية سلطة صارت بتمثل مجتمع أمومي. شخصياً وكباحثة بالعلوم الجندرية لاحظت إنه بأكثر من 90% من الحالات استخدام مصطلح المجتمع الأمومي خاطئ ومو بمحله. واللي مزعج أكثر من هيك إنه استخدامه بكتير من المطارح بيختم تسكيت أي مطالب نسوية. مثال بريء، لما نتكلم عن ست مظلومة ببيتها وأول ردة فعل تكون إنه هي مظلومة، معقول صوتها دائما واصل لآخر الشارع وبتمشي زوجها على كيفها، وكأنه المظاهر الخارجية ممكن تكون دليل كافي لنكر وضع اضطهاد عام متجذر بمجتمع بأكمله. بالمختصر، مش كل مجتمع طلع فيه قائدة صار أمومي، لكن المجتمع النوبي القديم قد يكون فعلاً حالة استثنائية مثل ما ذكرت سحر جبر. هو الثقافة النوبية في الأساس اللي أنا أعرفه إن هي مجتمع يعني أمومية من زمن بعيد، يعني مش عارفة هل ده من بداية دوت ولا ده يسبق ده، ما أقدرش يعني أقول بالتحديد، لكني خلينا نقول إن أصلاً الثقافة النوبية كانت دايماً بترفع من شأن المرأة. أنت حتى ده تشوفه، يعني بما أن أنا دارسة للثقافة النوبية أو دارسة للأدب النوبي أو الأدب الشعبي النوبي، وعلى فكرة أنا بعمل أصلاً كمان البحث بتاعي في الأدب الشعبي النوبي والحكايات الشعبية النوبية، فهتلاقي أن يعني من خلال اللي أنا قريته أو اللي أنا سمعته بالحكايات، دايماً وضع المرأة مميز جداً جوه الحكايات. ولو قريت الأمثلة الشعبية النوبية برضو، لو بصيت في الأمثلة الشعبية النوبية تلاقي إن برضو الوضع المرأة فيه مميز. يعني حتى أنا كنت مرة عملت يعني بحث حوالين موضوع المقارنة ما بين الأمثلة الشعبية المعروفة في مصر في يعني في الأمثلة المعروفة في النوبة، فلقيت إن إحنا عندنا معظم الأمثلة الشعبية بترفع من شأن المرأة، دايما بنتكلم قد ايه المرأة قوية، وكان في حتى تشبيهات، يعني مثلا يقول لك ان الكنداكة دي يعني قوية جدا، ما فيش ولا مطر ولا ريح تقدر عليها. يعني دايما في يعني في وضع خاص للمرأة في مصر او في عموما في النوبة، وضع مميز اكتر حتى من وضع المرأة المصرية. يعني عندنا في الشمال، يعني في الجنوب أكتر من في مصر، وضع مميز للمرأة. المرأة يعني مثلا احنا عندنا في النوبة في شيء مش موجود اعتقد في يعني في اماكن كتير في العالم، هو فكرة ان انت يعني بيتنادى الناس بامهاتهم او بينسبوا لامهاتهم، وده شيء شيء يعني بالعكس يعني شيء موضع فخر وموضع عزة. احنا لو لقيت ان احنا عندنا في الشمال الكلام ده مش حقيقي، يعني مش مقبول خالص، يعني لو حد ناديت حد باسم امه ده يعني اكنك بتهينه. لا احنا عندنا في النوبة الكلام ده بالعكس، لا ده بالعكس رفع من الشأن، يعني لا ده شيء عادي جدا وطبيعي وما فيش حد يزعل لو ندهته باسم امه. الست النوبية قوية جدا، وحتى لو يعني في حاجات مثلا قريتها لبعض اللي هم مثلا المستشرقين او اللي جم بلاد النوبة من زمن بعيد، تلاقيهم بيتكلموا على قد ايه الست النوبية فيها جراءة، وازاي ان هي كانت بتضيف الناس بمنتهى الجراءة حتى في عدم وجود جوزها، هي بتضيف الناس ببساطة شديدة جدا ومفيش عندها اي مشكلة. ازاي ان هي لما مع يعني بدايه المشكله النوبيه وسد اسوان او خزان اسوان، بدا الرجال ان الارض ما بقتش موجوده، بعد الارض ما غرقت ما فيش شغل، فبدا الرجال يتجهوا نحو الشمال. المراه قعدت بقت تزرع الارض اللي موجوده، تهتم بالاولاد، بتعمل يعني كم كبير، خدت يعني كل الوظائف الموجوده بقت هي تقوم بيها اللي كان بيقوم بيها الراجل. يعني مكافحه طول عمرها، المراه النوبيه طول عمرها امراه مكافحه، تمام، دايما عندها اعتزاز شديد بنفسها وعارفه قيمه نفسها وعارفه ان هي حفيده الكندكات. هو يعني انا بالنسبه لي ما كنتش سمعت اللقب الكنداكه ده يمكن لغايه من 10 سنين مثلا تقريبا فاتوا. لا هو مش مذكوره بشكل واضح، تمام، يعني مثلا مش مثلا في الحاجات اللي انا على الاقل الحكايات اللي انا جمعتها او اشتغلت عليها مش مذكور كلمه كنداكه، تمام، لكن تلاقي الوضع المميز للمراه جوه الحكايات. يعني كتير جدا المرأة بتبقى حد عنده فكر، يعني بتفكر يعني بتتصرف، بتخرج تتاجر، تعمل حاجات كتيرة جدا بتديها وضع مميز، يعني فتحس ان هي يعني الأثر القديم موجود، حتى لو الاسم نفسه أو اللقب الكنداكة مش موجود جوه الحكاية نفسها، لكنه محسوس بأن إحساس المرأة بذاتها، يعني أو بأن هي لا هي صاحبة رأي، شخص مهم جدا. حتى في من ضمن الحاجات اللي أنا قريتها إن كان مثلا في البيوت النوبية من كتر اعتمادها على الست، لما كان بنت من البنات تتجوز يبقى هم محتاجين يجوزوا شاب عشان يجيبوا ست تانية تعادل الكم العمل اللي يعني اللي بتحتاجه البيوت. يعني لا كان ليها وضع وقوة وما زال لغاية دلوقتي يعني موجود عندنا وحاسينه في حياتنا. الفكرة ان احنا لما نقول النهاردة الكنداكة ونفكر الكل بوضع المرأة في الماضي، تمام، وازاي ان المرأة قوية وان هي تقدر فعلا تعمل فارق، ده هيخلي بناتنا النهاردة يعرفوا قيمتهم ويدركوا القيمة دي اكتر، علشان يعني عشان ما ننساش، يعني علشان ما ننساش احنا كنا ايه كويس، وان احنا ما زلنا ونقدر يعني ونقدر نستمر كده مهما يعني حصلت حاجات تغير دوت، لا احنا هنستمر وهنفضل موجودين. طبعا طبعا الفن اصلا بيعيد احياء الحاجات، يعني التراث، يعني في حاجات كتيرة جدا للأسف في التراث النوبي بسبب موضوع الهجرة خلاص بتختفي. الفن بيعيد يعني بيعيدها تاني للحياة، يعني بيخلينا انها يبقى ليها وجود بمرة تانية. الكتب محتاجين نعمل كتب ونتكلم عن الموضوع ده، محتاجين نعمل أفلام ومسلسلات وقصص للأطفال تتكلم عن الكنداكة. ويمكن أنا شوية بشتغل في الجزء دوت، يعني يمكن بشتغل في فكرة اللي هو الأدب النوبي والتراث النوبي وإزاي نقدمه من أول وجديد ونركز عليه علشان ما ينتهيش، لأن هو يعني هو جزء أصلا من تراث إنساني كبير جدا، والمفترض إن إحنا نحافظ على التراث الإنساني ده، مش عشان إحنا بس، عشان الإنسانية عموما على فكرة. يعني بمعنى إن إحنا زي مثلا تراث الهنود الحمر للأسف اندثر بشكل كبير جدا، واللي باقي منه شيء يعني بسيط جدا. طب ليه نسيب التراث النوبي دوت واللغة النوبية يندثروا؟ ليه ما نحافظش عليها؟ ليه ما نبتديش تاني نقدمها ونعرف الناس بيها؟ خصوصا ان هو يعني هو حاجة احنا محتاجينها، هي حاجة بتأكد على كل الحاجات الكويسة اللي جوانا، على كل القيم الجميلة اللي ليها علاقة بقدمنا، وممكن تكون برضو جزء من جديدنا، يعني جزء من حياتنا النهاردة. فاحنا ليه يعني نسيب ده يندس؟ ليه ما نخلوهوش يعني شيء حقيقي في حياتنا؟ هو بالفعل التراث النوبي منجم لا ينضب فعلا. لا، هو في ناس طبعا الحقيقه اللي انا شايفاه ان في اهتمام بيعلى، وده في حد ذاته شيء رائع. في كتير جدا رسائل اتعملت على حاجات ليها علاقه بالتراث النوبي، بالحاجات الفنيه. يمكن المجال اللي انا شغاله فيه ما فيش ناس كتيره شغاله فيه، لكن بدا برضو يبقى فيه اهتمام. يعني فكره اللي هو الادب الشعبي النوبي والحكايات الشعبيه النوبيه، مش ناس كتير بتشتغل في المجال ده، لكن يعني في شغل، في ناس برضو ابتدت تشتغل كتير جدا، عملوا على الحرف اليدوية النوبية، عن يعني مثلا زي دكتورة ناهد بابا عملت على الحاجات الجدارية، وقلت لي مؤمن باشا، في الناس دي كلها عملت بتعمل على الرسوم الجدارية اللي هي موجودة في النوبة، اللي هي اختفت على فكرة. يعني الرسوم الحالية مش هي اللي بتعبر عن الحاجات القديمة اللي كانت موجودة، بقى في رسوم مختلفة بألوان مختلفة. الألوان النوبية على فكرة كانت ألوان ليها علاقة بالبيئة النوبية، وكانت كلها موجودة في البيئة، يعني كله كان مستخدم من البيئة. فطبعا الرسوم الألوان اللي موجودة حاليا في النوبة والرسوم مش هي دي اللي كانت موجودة زمان. فده برضو ما ده إحياء للتراث، يعني إن إحنا نعيد القديم ونبتدي نحاول إن نرجع نرسم البيوت النوبية بالشكل اللي هو القديم. ممكن نطور لكن نسيب الروح نفسها الأساسية موجودة. وده نفس الشغل اللي أنا برضو بفكر إن هو لازم يتعمل. يعني إحنا الحكايات القديمة ممكن يكون فيها بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون مش مناسبة للأطفال، لكن ممكن مثلا نعملها بشكل جديد مختلف، مش بس محافظ على الروح الأصلية اللي هي في الحكايات النوبية. فلا، احنا عندنا شغل كتير ورانا لازم نعمله. النوبيين لازم ينشطوا، ومرحبا بأي حد حابب ان يشتغل. في ناس على فكرة غير نوبية بتشتغل في شغل يعني ليه علاقة بالنوبة، وطبعا اهلا وسهلا بيهم. اي حد عايز يشتغل في الموضوع دوت لازم كلنا نتكاتف ونقعد يعني نشتغل مع بعض، ونحاول ان احنا يعني نحافظ على تراثنا، ونحافظ على الأدب الشعبي المميز اللي عندنا، والحاجات الجميلة اللي موجودة عندنا كلها. احنا محتاجين نترجم أكتر عن النوبة، محتاجين الناس بقى اللي هي تعرف اللغات ديت تبتدي هي يعني تدور وتقرأ. هتلاقي حاجات شغل، حاجات كتيرة جدا، يعني غير كمان حتى باللغة العربية، لا في حاجات كتيرة جدا موجودة بلغات مختلفة، باللغة اليابانية. يعني اللي مثلا من الحاجات اللي أنا يعني عرفتها مثلا إن في حاجات كتيرة معمولة، مثلا كتب معمولة باللغة اليابانية، خصوصا مثلا عن حمزة علاء الدين، حمزة الدين، في حاجات كتيرة جدا معمولة عنه، كل الكلام ده كله. فأنا يعني بدعوكم إن أنتوا تقروا عن النوبة، هتنبهروا. أكيد يوجد أثار له المجتمع الأمومي لليوم، لكن الواقع هو إنه المجتمع النوبي جزء من المجتمع المصري، وبيعاني من نفس المشاكل بما فيه مشاكل المساواة. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.